بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر صفر من عام 1443 نجتمع في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد المبارك، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في دروس وفي مجالس متعددة، ووصل بنا الكلام حول السور التي ساقها المؤلف وما فيها من إشكالات، وهو يأتي على السورة ويقف على بعض المواضع التي فيها إشكال فيزيل هذا الإشكال. قد يقرأ إنسان هذه الآية ويجد فيها إشكال، إشكال من حيث إما هذا الإشكال قد يكون في لفظها حتى أنك إذا تقرأ لا تفهم المعنى، أو في دلالاتها أحيانا، أو في أحيانا قد تتعارض مع آية أخرى، مثل ما فعل الشنقيطي في دفعها من الاضطراب، يأتي بآية وآية ظاهرهما التعارض ثم يكشف هذا التعارض. فهذه طريقته. أخذنا سورا متعددة ووقف بين الكلام عند سورة الفرقان. نعم، تقرأ يا بلال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقر الله للشيخ والحاضرين والمستمعين. في سورة الفرقان. في سورة الفرقان. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال ابن قتيبة رحمه الله: امتداد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كذلك قال المفسرون. ويدلك عليه أيضا قوله في وصف الجنة: وظل ممدودة، أي لا شمس فيه، كأنه ما بين هذين الوقتين. ولو شاء لجعله ساكنا، أي مستقرا دائما حتى يكون كظل الجنة الذي لا تنسخه الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يقول لما طلعت الشمس دلت عليه وعلى معناه، وكل الأشياء تعرف بأضدادها، فلولا الشمس ما عرف الظل، ولولا النور ما عرفت الظلمة، ولولا الحق ما عرف الباطل، وهكذا سائر الألوان والطعوم. قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يريد به ضدين، ذكرا وأنثى، وأسود وأبيض، وحلوا وحامضا، وأشبه ذلك. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني الظل الممدود بعد غروب الشمس، وذلك أن الشمس إذا غربت عاد الظل الممدود، وذلك وقت قبضه. وقوله قبضا يسيرا أي خفية، لأن الظل بعد غروب الشمس لا يذهب كله دفعة واحدة، ولا يقبل الظلام كله جملة، وإنما يقبل الله جل وعز ذلك الظل قبضا خفية شيئا بعد شيء، ويعقب كل جزء منه يقبضه بجزء من سواد الليل حتى يذهب كله. فدل الله عز وجل بهذا الوصف على قدرته ولطفه في معاقبته بين الشمس والظل والليل لمصالح عباده وبلاده. وبعضهم يجعل قبض الظل عند نسخ الشمس إياه، ويجعل قوله قبضا يسيرا أي سهلا خفيفا عليه، وهو وجه. غير أن التفسير الأول أجمع للمعاني وأشبه بما أراد. بارك الله فيك. يعني هذه الآية أوردها المؤلف فيها إشكال، فيها إشكال غير واضح، بدليل أن المفسرين اختلفوا في معناه، وهو ذكر الرأي الأول وقرره، ثم ساق الرأي الأخير الثاني في نهاية الكلام ورجح، هو رجح ويقول هذه الآية ما المراد بالظل، ما المراد بالظل، وكيف جعله ساكنا، لو أراد أن يجعله ساكنا يجعله ساكنا، وكيف جعل الشمس تدل على وجود الظل، لأنها الشمس تذهب الظل، تدل على وجوده وذهابه. وما معنى قوله قبضناه قبضا يسيرا؟ ما هو الظل؟ قال الظل هو بداية النور الصباح، لما يأتي ينفلق الصبح، ينفجر الصباح ويبدأ الشمس تريد أن تخرج، يبدأ يعني وقت الظل يمتد يمتد يمتد، وهو النور الذي يبدأ شيئا فشيئا في أول النهار قبل طلوع الشمس. إذا جاءت الشمس وارتفعت وجاءت شيعتها أذهبت هذا، لكن قبل أن ترتفع الشمس النور يبدأ، نور الصباح يبدأ يظهر، يظهر بعد ظلمة الليل الشديدة. لو أنك كنت في مكان مظلم شديد الظلمة يمكن ما ترى يدك أحيانا شدة الظلمة في الليل، فإذا جاء الصباح أطلع أصبح قد أسفر كما قال سبحانه وتعالى، والصبح إذا أسفر أسفر الصباح. هذا الصباح هذا هو الذي قال الله فيه كيف مد الظل، فبدأ يظهر يظهر يظهر. هذا لو أراد الله أنه يستمر كل النهار لاستمر، لأنه جعله في الجنة، في الجنة هكذا، في الجنة يعني قالوا أن يعني يعني الجنة نورها كنور الصباح قبل طلوع الشمس، يعني وهذا يعني النفس يعني سبحان الله ترتاح، تنشرح له، تنشرح إذا كنت في مكان وقبل طلوع الشمس، قبل ارتفاع الشمس، قبل ظهورها، يكون المكان ترتاح له النفس، تنشرح له الصدر، ينشرح له الصدر، والجنة على هذا، على هذا المنوال. فذكر هنا قال المراد الظل، قال ألم ترى كيف مد، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، كيف مده وامتد وامتد وامتد ويذهب مع الشمس. قال لو شاء جعله ساكنا يعني جعله باقيا، باقيا كل النهار من أول النهار إلى أن يأتي الليل بظلمته، إذا جاء الليل بظلمته ذهب الظل، ثم إذا جاء النهار بدأ الظل إلى أن وليس هناك شمس. هذا بقدرة الله سبحانه، يقدر الله عز وجل. قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، دليلا على أي شيء؟ على ذهابه، فإذا ارتفعت الشمس وجاءت بدأ الظل يتقلص، يتقلص والشمس ترتفع والظل يتناقص، حتى إذا كانت الشمس عمودية في كبد السماء ليس هناك ظل، ليس هناك ظل، فإذا الشمس توجهت إلى جهة الغروب ولو في بلحظات بدأ الظل يمتد، الظل الآخر، ظل الشمس هذا، وليس الظل الذي هو أول النهار، هذا ظل الشمس بدأ، ولذلك يدخل وقت الظهر إذا بدأ الظل حتى يمتد وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشاخص بطوله، بطوله، فهذا ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. فإذا صار الشاخص طول الظل مرتين انتهى وقت العصر، انتهى وقت العصر، يسمى وقت الاختيار. وقت العصر له وقتان، اختيار واضطرار، فينتهي وقت الاختيار بأن يمتد الظل مرتين، يصبح الظل طول الشاخص مرتين، ثم تصفر الشمس، هذا وقت اضطرار الصلاة، المضطر للمضطر، للمضطر وليس للمختار. فشاهد الكلام هنا قال ثم جعلنا الشمس عليه أي على ذهابه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هنا الإشكال في كلمة قبضناه إلينا قبضا يسيرا، متى يكون، متى يكون هذا القبض؟ المؤلف ماذا قال؟ قال قبضه عند غروب الشمس، بمعنى أنه عند ما تذهب الشمس يعني تأتي، يأتي الليل مكانه يقلص الليل هذا يذهب هذا، فمعنى قبضه يسير أي أن الليل يأتي ويأخذه شيئا فشيئا، كما في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالسلخ المقصود به سلخ الحيوان، سلخ الحيوان وهو إزالة الجلد يصلخ شيئا فشيئا. فشبه الله وهذا يسمى استعارة، استعارة سلخ الحيوان إلى سلخ النهار. ما الذي يسلخ النهار؟ الليل، الليل يسلخ النهار. آية لهم، آية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ النهار بالليل. لماذا؟ لأن الليل يأتي شيئا فشيئا مثل السلخ، فالليل يأتي يأتي يأتي يأتي حتى يذهب النهار، يذهب فينتهي. هذا معنى ثم قبضناه قبضا يسيرا، وهذا الذي رجحه المؤلف. فيه الرأي الآخر قال وبعضهم يجعل قبض الظل عند نسخ الشمس إياه، يعني عندما ثم عندما تأتي الشمس الظل الذي كان موجود قبل طلوع الشمس، إذا جاءت الشمس أذهبت الظل وانتهى، انتهى، لأن الظل قبل طلوع الشمس مثل وقت الغيم غيوم الشمس أو غيوم السحاب، إذا كان في سحاب شديد ما في شمس فأنت ترى ما في شمس، هذا يسمى وقت الظل. إذا طلعت الشمس بدأ الظل يذهب يذهب يذهب، يعني مثل هذه الأيام مثلا الساعة 6 إلى 4 مثلا خلاص الشمس ترتفع طلعت قبل في هذا الوقت خلاص ظل يتناقص. فهل تناقص قبضه يسيرا هل هو وقت طلوع الشمس وارتفاع الشمس ولا وقت غروب الشمس ومجيء الليل؟ رأيان للمفسرين، ورجح الأخير، رجح هو الليل، إذا جاء الليل قضى على النهار، وهذا قد يكون أرجح. والدليل عليه ماذا؟ اقرأ الآية التي بعدها في سورة الفرقان يتضح لك الأمر، لأن لما قال ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قال بعدها وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وقد يكون هذا أقرب لأنه ذكر الليل بعده، فقد يكون الليل بعده، الله أعلم. هذا الموضع الأول. نعم. لكن شيخنا ما وجه الإشكال؟ الإشكال ظاهر الآية، ما معنى القبض قبض يسيرا؟ أنت هل تفهم هل المراد بالقبض ما المراد بالظل؟ قد يفهم بعض الناس ظل الشخص لما تحطه في الشمس كذا يطلع ظل، هل هو الظل ظل الشخص ولا الظل هو أول النهار بداية النهار؟ فيه يعني فيها في ألفاظها غموض، وفي معانيها أيضا، في معانيها، لأنه قال ما المراد بالقبض، وجدنا المفسرين قد اختلفوا القبض ما هو، فيها يكون هناك ظل في وقت طلوع الفجر. نعم هذا هو الظل، هو يعني شيء مشهور إذا وضعت. لا هو لا يقصد الظل الذي يكون معاكس الشيء، هنا الإشكال شفت. أيوة. ليس هو هذا الظل، ظل ممدود، هل في شمس في الجنة؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريا، ما في شمس، كيف قال ظل ممدود؟ ها ما في. هذا واحد أمر. الأمر الثاني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة شجرة وقال لها طوبة، طوبة في شجرة في الجنة، ها يقول يمشي الراكب في ظلها، أين ظلها؟ ما في شمس. كيف يكون أيوة ظل هنا يعني يقصد ما يقصد بالظل الذي ظل النور لما تأتي الشمس تكون فوق وتضع شيء يظل، أو النور هذا أنوار المعروفة الطاقة الكهربائية، شوف الآن في ظل، لا يقصد هذا، هو يقصد الظل اللي هو يعني يعني يعني اسفرار النهار بداية النهار، هذا اسفرار بداية النهار. أيوة والصبح إذا أسفر ظهور النهار، هذا النهار يستمر ولا يذهب إذا طلعت الشمس؟ هذا البداية طلوع الفجر. لما أنت تجلس في الخارج في الصحراء وتجلس بعد صلاة الفجر، أنت لما تصلي في ظلمة، لما تنتهي من الصلاة يبدأ يظهر النهار. هذا النهار يظهر حتى تبدأ ترى الذي أمامك. هذا الذي يظهر هذا هو المراد به. لما تظهر الشمس تزيله، يبدأ يتقلص يذهب. هذا مقصود. في أشكال لا يعني. في أشكال. هذا الأشكال من هذا الوجه. السورة التي بعدها سورة النور، ها؟ النمل. النمل. نعم. الآية الثانية عفوا. في موضع في موضع آية. ويأتي بهذا المعنى في ظل الممدود في هذه الآية. هذين الآيتين الظل يأتي بهذا المعنى فقط أو. أيوة. لا الظل في اللغة يختلف. الظل في اللغة أوسع. ظل الشمس يسمى ظل، وظل الشاخص يسمى ظل، وظل الإنسان ظله، وأشياء كثيرة. لكن في الآية لا يراد به إلا هذا المعنى الذي ذكرناه. عندي سورة ياسين. لا موضوع ثاني. الآن نحن نمشي على السور، لا تأخذ ياسين نرجع لها بعدين. الآن نبحث عن الفرقان مرة ثانية. لا شوفها الآن، عندك سورة النور عندنا هنا صفحة 97 ومئة 197. النور أخذنا النور. أيوة النور أخذنا صح. الآن عندنا كنا نمشي مع هذا الكتاب. أين يعني أي آية؟ فرقان. فرقان موضع ثاني. قل ما يعبأ. إذن 246. نعم 246. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قبل أن نقرأ، هل هذه الآية فيها إشكال ولا ما فيها إشكال؟ هل تعرفون معناها؟ ما معنى يعبأ؟ وهذا أمر. الأمر الثاني دعاءكم لولا دعاءكم، ما معنى الدعاء هنا؟ هل هو الدعاء العبادة ولا الدعاء دعاء المسألة؟ زين، الدعاء له معنيان في القرآن، دعاء عبادة ودعاء مسألة. طيب لولا دعاءكم فقد كذبتم، كيف يدعون؟ يقول لولا دعاءكم لكان لا يعبأ الله بكم بالعذاب، ينزل العذاب بكم، لا يعبأ ولا يأبه بكم ولا يلتفت إليكم، لكن دعاءكم منع. طيب هل الكفار يدعون دعاءكم؟ ثم قال وقد كذبتم أنتم، فكيف يدعون وهم قد كذبوا؟ ثم قال فسوف يكون لزاما، أي سينزل بكم العذاب لا محالة. طيب في أشكال ولا ما في؟ في أشكال. الآن نشوف الآن. نعم ماذا قال؟ قال ابن قتيبة رحمه الله: في هذه الآية مضمر وله أشكلت، أي ما يعبأ بعذابكم ربي لولا ما تدعونه من دونه من الشريك والولد. ويوضح ذلك قوله فسوف يكون لزاما، أي يكون العذاب لمن كذب ودعا من دونه إلها لزاما أو لازما. ومثله من المضمر الشاعر: من شاء دل النفس في هوة ضنك، ولكن ما له بالخروج من المضيق. وقال الله تعالى: ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي ما كان يريد علم العزة لمن هي فإنها لله تعالى. طيب يعني هو يقول الآن هنا لا لابد أن نقدر تقدير مضمر. لابد الآية فيها حد، فيها حد، وهو تكلم عن الحد. هو لما وضع لنا في بداية الكتاب هو وضع لنا قواعد، من القواعد قال يعني في إشكالات، لأن أحيانا بعض الناس يشكل عليه هذه الآية فيقول هذه فيها حذف، فيها حذف، مثل قوله تعالى يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل كل من مرض أو سافر نلزمه بالعدة ولا إذا أفطر؟ قد يسافر ولا يفطر، أي قد يمرض ولا يفطر، يمرض ويصوم. فنقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. إذن هناك شيء محذوف، فأفطر هناك شيء محذوف. فمثلا كثير في القرآن، كثير حذف، باب الحذف كثير واسع كبير، تكلم عليه ابن قتيبة في بداية الكتاب، وتكلم عليه أيضا غيره في الكتب. ومن أشهر من توسع فيه السيوطي في الإتقان، توسع في باب الحذف، يعني تكلم عن جميع أنواع الحذف الموجودة في القرآن، له يعني له أنواع كثيرة. فهذا هنا حذف، يقول في هذه الآية مضمر، يعني شيء نقدره زين، وله أي بسبب هذا المضمر أشكال في الآية. ما هي؟ قال قل ما يعبأ بعذابكم، قل ما يعبأ بكم أي بعذابكم زين، ربي لولا ما تدعونه من دونه من الشريك والولد، يعني تدعون الله تجعلون له شريكا وولدا. قال ويوضح ذلك قوله فسوف يكون لزاما، أي يكون العذاب لمن كذب ودعا من دونه إلها لازما. ثم ذكر هنا شاهدين، شاهد من شواهد الشعرية العربية، وآية أخرى قريبة منه، آية أخرى. الآية ماذا قال؟ قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، قال من كان يريد علم العزة، يعني ما هي العزة؟ فإن العزة عند الله والعزة لله. طيب نشوف هذا، نشوف ألا يمكن أن يكون المقصود في الآية من يريد أن ينال العزة، يعني لا يزد يكون المقصود علم العزة، ليس كذلك؟ حتى من يريد أن ينال العزة في الدنيا والآخرة فالعزة يعني كلها لله، ممكن يعني يطلبها لا عند الله. يعني قصدي أنه لا يلزم أن يكون المعنى علم العزة، هو لا، هو أتى بها على هذا الشاهد، هو يقول يعني في تقدير مضمر، أراد قد يكون فيها معنى آخر، أنت يعني تريد أن تفهمه، ممكن يكون في معنى آخر من المفسرين، لكن هو أتى بهذا المعنى، هذا المعنى. شوف ناظر، هو يقول هنا قل من كان يريد العزة، قال من كان يريد العزة أي في الدنيا والآخرة فلا تنال منه إلا بطاعته فليطع، أيوة فليطع، العزة بطاعة الله. علم العزة كيف تعرف عزة الله؟ بطاعته، هذا يقصد هنا. فقدر شيء قال علم العزة زين. طيب نشوف هنا، هنا قال صاحب الجلالين أو المحلي قال قل يا محمد لأهل مكة ما يعبأ أي يكترث زين بكم، يعني ما يعبأ، لا يعبأ بكم، يكترث بكم لولا ربي لولا دعاءكم إياه في الشدائد فيكشفها، فقد أي فكيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن، فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا. قال فقتل منهم يوم بدر 70، قال لولا جوابه دل عليه ما قبله، لولا نعم لولا دعاءكم ما قبله، أي ما يعمل لولا دعاءكم، نعم لولا دعاءكم في الشدائد، يدعون ربهم في الشدائد لأنزل بهم العقوبة لكنكم تدعونه. هذا وجه، والوجه الذي ذكره ابن قتيبة يقول دعاءكم مع الله، يعني السبب العذاب ما هو؟ أنكم جعلتم مع الله شريكا، هذا السبب، فسينزل بكم العذاب. هذا وجه وهذا وجه. عموما الآية فيها إشكال، هذا المقصود. طيب نأخذ موضع من سورة النمل كذا. نعم موضوع واحد. شوف 220 صفحة 220 تقريبا، كأنها مرت علي. سورة النمل صفحة 210 نعم. 210 طيب اقرأ. قل لا يعلم. نعم تفضل. قال الله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم ما قل لا يعلم قل لا يعلم قال الله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال ابن قتيبة رحمه الله أصل الدارك تدارك فأدغمت التاء في الدال وأدخلت ألف الوصل ليسلم للدال الأولى السكون ومثله حتى إذا اداركوا فيها جميعا واتاقلتم إلى الأرض وقالوا اطيرنا بك إنما هو تدارك وتثاقلتم وتطيرنا. ومعنى تدارك تتابع وعلمهم حكمهم على الآخرة وحدسهم الظنون. وأراد وما يشعرون متى يبعثون إلا بتتابع الظنون في علم الآخرة فهم يقولون تارة إنها تكون وتارة إنها لا تكون وإلى كذا تكون وما يعلم غيب ذلك إلا الله تعالى. ثم قال بل هم في شك منها بل هم من علمها عمون. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها بلاء دارك علمهم. وهذه القراءة أشد إضاحا للمعنى لأنه قال وما يشعرون متى يبعثون ثم قال بل تداركت ظنونهم في علم الآخرة فهم يحدثون ولا يدرون. واضح في إشكال ها؟ في إشكال. أول إشكال في اللفظ، لفظ الدارك، ما معنى الدارك علمهم؟ كيف تدارك علمهم؟ قال تتابع علمهم بالشك، يعني بالتردد في البعث، هل في بعث أو ما في بعث؟ لا يدري، بعضهم يقول في بعث بعضهم يقول ما في بعث، فهم في شكوك وفي ظنون لا يدرون. فقال تدارك علمهم أي تتابع علمهم في هذا الأمر في التردد وعدم اليقين في هذا اليوم. قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك، فبل هنا للإضراب لأنه ينتقل من معنى إلى معنى إلى معنى، مثل ما تقول زيد حضر بل عمر الذي حضر أبطلت الأول انتقلت للثاني، بل خالد حضر أبطلت الأول والثاني انتقلت للثالث. فبل تفيد الإضراب، إضراب ما معنى؟ انتقال من معنى إلى معنى ومن معنى إلى معنى، فتترك الأول وتنتقل إلى معنى جديد. تقول الحاضرون 10 ثم تقول بل 8، إذن 10 بطل عدم الاستقرار. أيوة هذا هو. بل بالإضراب مستعمل في القرآن كثير. هنا قال بل قال يعني بل ادارك علمهم، يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الله في السماوات والأرض، لا يعلم الغيب لا يغيب عنه مثقال ذرة. طيب قال إلا الله وما يشعرون، أيان يبعثون، لا يدرون هؤلاء الكفار، ما يشعر، ما عندهم شعور متى يبعثون، ولم يفكروا في البعث. ما السبب؟ قال بل السبب، ثم انتقل قال حتى يوضح لك المعنى، قال بل ادارك علمه في الآخرة. هذا السبب في أنهم ما يدرون متى يبعثون، السبب أنهم مترددون في علم الآخرة، دارك علمه في الآخرة. ثم قال ليس تدارك يعني فقط تردد، لا، عندهم أكبر، عندهم شيء أكبر من هذا وهو الشك. قال بل هم في شك منها، فهم شاكون في يوم القيامة. ثم زادك انتقل معنى آخر، قال بل هم منها عمود، وهذا أشد، يعني هم تردد تردد تردد، ثم في الأخير هم قد عموا عن الآخرة، يعني أنكروا الآخرة، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، بل هم عمون ولم يستعدوا للآخرة، قد عميت قلوبهم وعميت أبصارهم عن يوم الآخرة. هذا معنى الآية. شيخنا غالبا الأهل بل هذا يصل مثلا إلى أشد، أيه، قد يكون إلى أشد، قد يكون إلى أقل، بل هذه تختلف حسب، قد تكون في الأشد وقد تكون في، تقول هذا الرجل يعني أصيب بكسر في قدمه، ثم تقول لا بل في يده خفيف، ثم تقول لا بل سلم، تدرج خفيف، وأحيانا العكس حسب السياق حسب الكلام. زين، فهم هنا تدرج الله معهم من أشد إلى أشد، فهم يعني، والكلام عند كلمة الدارك معناها تتابع علمهم في التردد وعدم اليقين، ثم في الأخير قال ليس عندهم تردد ولا يقين، بل عندهم العمى في الآخر، لا يبصرون ولا يتفكرون فيها. فهو يأتي بالمواضع التي فيها إشكال، لأن هذا الآن مثل الدراسة التطبيقية، وقسم الكتاب قسمين، قال هذه الدراسة النظرية التي أعطيك إياها تعرف من خلالها كيف ترد على من عنده إشكال، لو جاءك شخص قالك ما معنى الدارك، هذا ما أفهمه، هو أعطاك في البداية في الكتاب في أوله القواعد الأساسية كيف ترد عليه، على هؤلاء الذين يثيرون الشبهات حول القرآن، فلما أعطاك القواعد الأساسية تنطلق منها وتدربت معه، قالك الآن ننتقل إلى القرآن، نعطيك مواضع من القرآن أمثلة، وما يحصل إنما يمر على بعض المواضع. سورة الفرقان أذكر لك موضعين مثلا، سورة بعد سورة الفرقان ما هي الشعراء ما ذكر فيها شيء، ما فيها إشكال، ثم انتقل إلى النمل ذكر لك موضع واحد، ثم ينتقل وهكذا، يعطيك مواضع هو فيها إشكال عنده، أو قد يكون فيها الإشكال عند الكثير، فيأتي عن المواضع. شيخنا هل يوجد من كتب في مثلا في هذا العصر الإشكال الذي يحصل في هذا العصر ممكن يكون مختلف على الصور السابق، يعني ممكن بعض المفسرين، بعض المفسرين يعني الكفار عندهم إشكالات غير الإشكالات التي كانت عند غيرهم السابقين؟ لا، هو ممكن تقول سؤال آخر، يعني هناك دراسات استقصائية تسمى يعني استقصاء، أو مثلا أنها يعني جاءت على كثير من المواضع، دراسة يسمونها دراسة استقرائية، استقرأ القرآن كله، فيه الآن عندنا رسائل اشتغلت على هذه الأشياء التي فيها إشكالات، يعني توهم تعارض أو توهم الإشكال في عصر الحديث، في رسائل علمية، لكن الإشكالات الواقع الآن العصر الحديث ما أعرف ما العصر الحديث أصلا اللغة عندهم ضعيفة، ما نستطيع أن نقول عندهم إشكال، هم ما يعرفون، إشكالاتهم لغة عربية، أي نعم، هم عندهم إشكال في اللغة، يعني ليس في القرآن، في ألفاظ القرآن حتى الناس يتفاوتون من ناحية مثلا العقيدة، من ناحية أشياء، يعني ما تستطيع، لأن الذي أمامك جاهل، تستطيع أن تبين له، يأتيك جاهل من هو أجهل منه وتستند، ما تستطيع أن تقول هذا، هو يتكلم على الإشكالات التي وقعت عند بعض العلماء، أو من يكون في بداية العلم، أو من هو غير مسلم، أو من يريد عنده علم لكن يريد أن يطعن في القرآن، مثل الكفار الذين طعنوا في القرآن، أو مثل المستشرقين الذين تعلموا وطعنوا في القرآن وبدأوا يثيرون الشبهات، فأنت تأتي يعطيك الشبهة فتجلس تتحير فيها فتبحث وترد عليه، هذا الذي يريده. أما عوام الناس الموجودين الآن ما يعرفون يقرؤون أصلا، قراءة ما يعرفون. كيف الإشكالات؟ ما يعرفون معاني. تقول لها يعني أي آية في القرآن ما معناها؟ ما يعرف. وش الموضع اللي عندك؟ في سورة القصص. أي ما هو الموضع؟ يقول إن الذي فرض عليك فرض. في القصص في سورة القصص. لو تذهب إلى الفهرس الفهرس يعطيك الصفحة على طول. لازم نحضر الكتاب الموقات لا نمشي هكذا كل أسبوع. في سورة القصص صفحة هذه صفحة 240 240 إن الذي الذي عندك بعد القصص سورة الروم. الروم ما هي موضع الألف لاميم غلبة الروم فوقها مباشرة. اي نعم فوقها مباشرة. طيب اقرأ القصص. قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم ما جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال ابن قتيبة رحمه الله معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ويضرب في الأرض ثم يعود إلى بلده. يقال رد فلان إلى معاده أي رد إلى بلده. ومثله قولهم لمنزل الرجل مثاب ومثابة لأنه يتصرف في حوائجه ثم يتوب إليه. الآن أعطاك كلمة معاد. ما المراد بمعاد؟ ما المقصود بالمعاد؟ قال معاد أي يعيدك إلى مكانك السابق. يعيدك إلى مكان إن الذي فرض عليك القرآن يعني أوجب عليك القرآن وأوحاه إليك وجعلك تبلغه للأمة وجوبا فرضه عليك بأنك تقرأه وتبلغه للأمة هو الذي سيعيدك إلى معاد إلى مرجعك. هذه قالوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وأخرج من مكة وعده الله أنه سيعيده إلى مكة سيعيده إلى مكة. هذا الإشكال في كلمة معاد هو وضح لك الآن المعنى ثم الآن نعم ثم يأتيك الآن نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة إلى المدينة اغتم بمفارقة مكة. أيوة اغتم اغتم يعني اشتد غما على مفارقة حزن حزنا شديدا أنه يخرج من مكة حتى وقف في عندما هاجر التفت على مكة قال إنك أحب البلاد إلي ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت منك أبدا لأنها مولده وموطنه ومنشأه وبها أهله وعشيرته واستوحش. فأخبره الله سبحانه في طريقه أنه سيرده إلى مكة وبشره بالظهور والغلبة. هذا دليل أو بعض المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في الطريق طريق الهجرة لما هاجر نزلت عليه هذه الآية بشارة له لما حزن صلى الله عليه وسلم والتفت إلى مكة وحزن قال لولا أن قومتي أخرجوني ما خرجت منك اغتم وحزن فأنزل الله له تسلية له وبشارة أنه سيعيده مرة أخرى ولا ويعيد وهو منتصر ليس يعود وهو في خوف إنه خرج وهو خائف قال سيعيدك وأنت في عزة وانتصار وهذه بشارة. نعم وفي الآية تقديم وتأخير والمعنى إن الذي فرض عليك القرآن أي جعلك نبيا ينزل عليك القرآن وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نبيا يوحى إليك الكتاب لرادك إلى مكة ظاهرا قاهرا. أيوة ظاهرا يعني منتصرا الظهور الظهور يعني انتصار وقاهرا أي قاهرا أهل مكة. نعم وهو معنى تفسير أبي صالح ومجاهد. وقال الحسن معاده يوم القيامة ووافقه على ذلك الزهري. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال هذا مما كان ابن عباس يكتمه. أيوة شايف المعنى الثاني إذن فيه أشكال إن الذي فرض عليك القرآن أي أوحى إليك وما كنت ترجو أن يلقى إليك وأوحاه إليك سيردك إلى الموت وتنتهي وتعود إلى إليه يوم القيامة وتبعث مرة أخرى، يعني الدنيا لن تبقى بها. هذا المعنى الثاني، وهو قول الحسن البصري وهو إمام من أئمة التفسير ووافقه الزهري وأيضا نسب ذلك لابن عباس، يدل على أنه رأي قوي. فهل المراد هنا معاد أنه يعيده إلى مكة أو معاد أنه يعيده إلى البعث مرة أخرى وهو يوم المعاد يوم القيامة يوم المعاد؟ فما الراجح؟ فيها إشكال. كأن ابن قتيبة رجح الرأي الأول أيوة، ثم ساق الثاني حتى يبين لكم فيه رأي آخر، وإلا هو اختار الأول. هذا معنى ماذا يعني كان ابن عباس يعني يقتله؟ يقول هذا يعني لم يرجع أو كذا، ممكن أنه يكتمل لأنه يعني خليه مبهما كذا، ممكن الله أعلم يعني نحتاج أن نرجع له. فأنا يكتمه يعني أنا كأني سمعت سابقا أن ابن عباس ظهر من الفتاوى ومن الأقوال لما توفي كبار من الصحابة، بدأ يظهر أقوال جديدة أخرى. ممكن هذا ممكن صحيح. طيب نأخذ الموضع سورة الروم. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كانت فارس غلبت الروم على أرض الجزيرة وهي أدنى أرض الروم من سلطان فارس، فسر بذلك مشركو قريش. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على أهل فارس لأن الروم أهل كتاب وأهل فارس مجوس، فساءهم أن غلبوهم على شيء من بلادهم. فأنزل الله تعالى وهم من بعد غلبهم أي والروم من بعد أن غلبوا سيغلبون أهل فارس، وغلبهم يكون للغالبين والمغلوبين جميعا كما تقول والشهداء من بعد قتلهم سيرزقون أي من بعد أن قتلوا في بضع سنين، والبضع ما فوق الثلاث ودون العشر. فغلبت الروم أهل فارس وأخرجوهم من بلادهم يوم الحديبية يعني في السنة السادسة. لله الأمر من قبل ومن بعد أي له الغلبة لمن شاء من قبل ومن بعد، ويومئذ أي يوم يغلب الروم أهل فارس يفرح المؤمنون بنصر الله أهل الكتاب على المجوس. قال الشعبي في سورة الفتح أنزلت بعد الحديبية فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبايعوه مبايعة الرضوان وأطعموا نخل خيبر. وظهرت الروم على فارس وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله، وظهرت الروم على المجوس. واضح. هو فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ هو يعني أولا عندنا عدة إشكالات. الأول هو قد يأتيك شخص يقول لك طيب انتصرت فارس أو انتصرت الروم، ما علاقتها في المسلمين والقرآن يخبر عن أشياء ما لنا علاقة فيها، يعني هذه تنتصر أو تنهزم ما لنا علاقة فيها. فنقول يعني مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال يعني أخبر هنا أن الله أولا أن الأمر بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، الذي يملك النصر والهزيمة هو الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن لما كان المشركون قد يعني فرحوا واستعزوا بذلك وأن أن أن أن فارس انتصرت على الروم، وفارس عبرت مجوس عبرت نار، مجوسهم وعبرت نار، وهؤلاء يعني أهل كتاب، ففرحوا ضد أهل الكتاب. فلما فرحوا وأحزنوا المسلمين جاء النبي، لما جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن اليهود أن المشركين يعني فرحوا وأنهم أحزنون، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ستنتصر ستنتصر. فجاء أبو بكر وراهن أحد المشركين، قال سينتصر، قال ولن ينتصر، قال سينتصر، قال متى؟ قال في بضع سنين، يعني من 3 إلى 10 4 5 6 سينتصرون، وراهنه على أنهم سينتصرون، فكسب الرهن، لأن لما جاء في الحديبية السنة السادسة انتصروا، والقرآن أخبر قبل الهجرة، لأن السورة مكية أخبر، وهذا أيضا فيه دلالة على أن الوحي من الله، وأن وهذا فيه دلالة على أيضا على ما يسمى بالإعجاز، الإعجاز الغيبي، أن الله أخبر بشيء لم يقع، هذا من إعجاز الغيبي، أخبر بشيء لم يقع، فلما وقع وقع في الوقت المناسب كما ذكر، وقت المناسب، صلح الحديبية فيه انتصار المسلمين واعتراف الكفار بالمسلمين وفتح خيبر، وجاءهم هذا النصر بانتصار الروم وكسر فارس، وإذا انكسرت فارس انكسر المشركون أيضا، وأصبح يعني المشركون في حزن كما هذا معنى الآية، يعني قد يأتيك شخص يقول لك ما العلاقة وكذا، تقول له هذا المعنى، هذا المعنى في عزة للإسلام، في عزة للإسلام. والسورة سورة الروم لو تتأملها من أولها إلى آخرها هي في تحقيق وعود الله، هي مبنية على الوعد، على وعد، وعد الله لن يخلفها، كما قال هنا، قال وعد الله هنا لن يخلف الله وعده، وفي وجاء في آخرها في آخر السورة في الوعد أيضا، في الوعد قال سبحانه وتعالى في آخرها فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، فكل مبني على الوعد. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. أي سورة عندك؟ أي سورة اللي بعدها؟ موضع ثاني في سورة الروم. إيه طيب نأخذ الموضع الثاني عشان نختم. ما هو الموضع الثاني؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم إنه الدبوط. إيه هذا أيضا فيه إشكال، ويأتي من إشكالات هذا يمكن قبل المواضيع هذه. ضرب لكم مثلا 221 نعم اقرأ تفضل 221 نعم. قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء مخاف لا سواء تخاف فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. طيب الآية فيها إشكال ولا ما فيها إشكال؟ يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذا مثل نضربه من أنفسكم، ما هو؟ قال هل لكم مما ملكت أيمانكم، مماليك الذين عندكم، مملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل الشركاء المماليك هؤلاء الذين يعملون عندكم العمال هل هم يشتركون معكم في المال؟ يعني رصيدك في مالك ورصيده مع بعض، ولا هو مختلف ما تعطيه أنت من المال إلا راتب فقط، لكن هل يشترك معك في المال؟ لا ما يشترك، صح؟ هو تحت حكمك، هو مملوك عندك وأنت سيده، المال لك أنت ليس له، هو لا يملك، ها؟ هو الذي يملكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال قال العبد وما يملك لسيده. فهنا يقول هل لكم، استفسار، هل لكم مما ملكت أيمانكم هؤلاء المماليك من شركاء في فيما رزقناكم حتى في الطعام والشراب يشتركون معكم، سخنكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هل يمكن؟ الجواب لا، كلهم يعترفون بأنه لا يمكن، السيد هو الذي يملك المال ومن تحته تحت حكمه. فيضرب الله مثل أي شيء لعبادة الله، يقول الله هو الذي يستحق العبادة فقط، ولا يجوز أن تصرف العبادة للمماليك الذين هم في حكم الله مماليك. فأنت كيف تصرف العبادة لصنم وهو في ملك الله؟ تصرف العبادة للشمس والشمس ملك الله، والقمر والنجوم، كيف تعبد هؤلاء؟ تعبد الملائكة؟ تعبد المخلوق من الناس عزير أو المسيح أو أي شخص؟ هؤلاء كلهم بالنسبة لله مماليك، الله هو الذي يملكه. فأنت لا يمكن أيها العابد، لا يمكن أن تصرف العبادة إلا لسيدك، أما تعطي هؤلاء من عبادتك لا يجوز، كما أن هؤلاء لا يجوز أن يملكوا شيء، لا يملكون. واضح الكلام؟ نعم. الآن اقرأ. نعم. نعم. هذا مثل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خلقه، فقال قبل المثل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يريد إعادته على المخلوق أهون من ابتدائه، لأنه ابتدأه في الرحم نطفة وعلقة ومضغة، وإعادته تكون بأن يقول له كن فيكون، فذلك أهون على المخلوق من النشأة الأولى. كذلك قال ابن عباس في رواية أبي صالح: وإن جعلته لله جعلت، نعم جعلت أهون، بمعنى وهو هين عليه. يقول كلمة أهون، كلمة أهون هذه هل تعود للبشر ولا تعود لله؟ نقول تعود للبشر، فهذا البشر لما يقول الله كن فيكون ويحيى أهون عليه من يمر بمراحل تتعبه، صح؟ هذا إذا قلت أهون عائد إلى الله. أما إذا قلت أهون تعود إلى الله فليس معناها أهون في مفاضلة، الله ما عنده مفاضلة، هذا أهون عنده من هذا، تكون بمعنى هين، بمعنى سهل، بمعنى سهل. نعم. وله المثل الأعلى، يعني شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ضرب المثل فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وذلك أقرب عليكم، هل لكم من شركاء من عبيدكم الذين تملكون فيما رزقناكم فأنتم فيه وعبيدكم سواء، يأمرون فيه كأمركم ويحكمون كحكمكم، وأنتم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف الرجل الحر شريكه الحر في المال ويكون بينهما، فلا يأمر فيه بشيء دون أمره، ولا يمضي فيه عطية بغير إذنه. وهو مثل قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين. وقوله: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بأمثالهم من المؤمنين. يقول: فإذا كنتم أنتم بهذه المنزلة فيما بينكم وبين أرقائكم وبين أرقائكم فكيف تجعلون لله من عبيده شركاء في ملكه؟ أيوة، كيف تجعلون لله من مخلوقات شركاء؟ كيف تصرف العبادة تسجد لمخلوق؟ كيف تسجد؟ نعم. ومثله قوله: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فجعل منكم المالك والمملوك، فما الذين فضلوا، يعني السادة، براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من عبيدهم حتى يكونوا فيه شركاء. يريد: فإذا كان هذا لا يجوز بينكم فكيف تجعلونه لله؟ أيوه، هذا واضح. ها، واضح الإشكال في هذه، يعني ضرب المثل ما هو، ما المثل، لماذا ساقه الله؟ وهذا أمر. الأمر الثاني: ما معنى تخافونه كخيفتكم أنفسكم؟ قال: ليس تخاف نفسك. كيف تخاف نفسك؟ ما تخاف نفسك، تخاف شريكك الذي معك الحر مع الحر، فأنت لا تتصرف المال إلا تستأذنه، وهو لا يتصرف إلا بإذنك، فهذا المقصود. استدل على معنى أنفسكم مثل قول لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. وش الموضوع الذي بعده؟ إن جعلنا هذا لله فالمعنى يعني في الأصل لا يكون فيه إشكال، لأن لو قلنا أن وهو أهون عليه كأنما في تفاضل، فكأنما فيه يعني قد نقول هذا بمعنى التوكيد، مثلا أنا أستطيع أن أفعل هذا و أقدر أن أفعله مرات. إيه بس كلمة أهون هذه على وزن أفعل، وأفعل التفضيل فيه تفضيل. هل نقول في حق الله أن هذا الله مثلا أهون عليه من هذا الشيء، ولا كل شيء عند الله هين سهل؟ ما تقول هذا عند الله أسهل، هذا أسهل من هذا، أو هذا أصعب عند الله. الله ما عنده صعب سهل، الله كل الأمور عنده واحد. أيوة هذا الإشكال. أما إذا أعدت أهون على المخلوق هذا ما في إشكال. كلام ابن قتيبة جميل جدا وواضح جدا. أي سورة؟ السجدة. السجدة. إذا نقف عند سورة السجدة يعني خلاص بقي ما يبقى إلا نعم إن شاء الله. الكتاب قيم جدا في بابه ممتاز مرة. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله. تقريبا 150 صفحة.